أرسلت جمعية صداقة الفرنسية الكورية قبل أيام رسالة إلى مجلس الأمن الدولي الذي يتبع أمريكا في محاولتها لإتاحة كوريا. ذكرت في الرسالة أن اتخاذ مجلس الأمن الدولي ما يسمى بالقرار بشأن العقوبات على كوريا خضوعا لضغوط أمريكا يؤدي عملا تزيد من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة.